خضري أزور الحبيب واصرف هنا مالي واصرف هنا مالي دب يسألوني على الهوى قلت الهوى حالي قلت الهوى حالي وبيسألوني عن النبي النبي غالي قلت النبي غالي ده بيسألوني عالهوى قلت الهوى حالي قلت الهوى حالي وبيسألوني عالحبيب قلت الحبيب غالي قلت الحبيب غالي هوى النبي في غرام غرام غرام غرام هوى النبي عالي هوى النبي عالي هوى النبي في غرام هوى النبي عالي هوى النبي عالي واذ بباب الرجاء Like me.